امسى اقولك ايه، اكيد انت اللي عشت سنين بفكر فيه، وجوه في قلبي حب كبير وحاسس بيه. سامحني ان كنت مش عارف اوصل ليه، ساعات بنحس بحاجات واما نيجي نقول يروح كل الكلام منا وسكوتنا يطول. عينيك هي اللي بتخلي كلامي يطول. اقولك حاجة، طب غمض شوية عيني، وده حب مش عادي، ولما تكون ايدي قصادي بكون يا حبيبي انا راضي وبكون مبسوط. ويا اغلى من عيني، يا اجمل حاجه في سنيني، معك يا حبيبي خليني اعيش واموت. وده حب مش عادي، ولما تكون ايدي قصادي بكون يا حبيبي. خدني من الدنيا لحلم بعيد، وكل الوقت ما بيمشي هواك بيزيد، وبنسى حياتي من نظرة ولمسة ايد. مفيش ولا حاجة نقصاني وانا وياك، تصدق وانت وياي نسيت انا مين. وعدى علينا يوم ولا اللي عدوا سنين، مادام مع بعض مش فارقه نروح على فين. كفايه عليا يا حبيبي اني ابقى معاك. Sure.